والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال رحمه الله تعالى: مسألة، مفهوم الصفة في بحث عما يعارضه كاللفظ العام، ذكره في التمهيد وغيره. طيب، هذه مسألة في سطر، لكنها مسألة يعني عظيمة وكبيرة. ففي مسألة العموم اللفظ العام يعقد العلماء بعد تعريفه لغة واصطلاحا وذكر ألفاظ العموم وجريانه، هل هو في اللفظ وفي المعنى، يعقد العلماء مسألة وهي: هل يجوز العمل بالعام ابتداء دون البحث عن مخصص، أم إذا وجد لفظا عاما ينبغي عليه أن يتريث قبل العمل به فليبحث هل لهذا العموم من مخصص أو لا؟ هذه مسألة عقدها العلماء رحمهم الله في مباحث إيش؟ العموم. هو حكى هذه المسألة هنا فقال: مفهوم الصفة، كان يقول مفهوم الصفة إذا قلنا بحجيته وأنه حجة لا يعمل به ابتداء حتى ينظر هل فيه ما يبطل العمل به ويلغيه من منطوق أو مفهوم صفة آخر يعارضه أو دليل يبطل العمل به أو لا. فكانها هي نظير مسألة إيش؟ هل يعمل باللفظ العام قبل البحث عن مخصص. نعم. قال: وصفة قد تكون علة نحو حرمت الخمر لشدتها، فيدل على أن ما لا شدة فيه لا يحرم، وهذا خص من قول القائل في الغنم السائمة الزكاة، فإن الوصف فيه وهو السوم تتميم للمعنى الذي هو علته، إلا أن الخلاف في أحدهما كالخلاف في الآخر. طيب، هذا إشارة أن الصفة قد تكون إيش؟ علة، يعني الصفة قد تكون نعت، الصفة قد تكون أي قيد، تقييد بعدد، تقييد بزمان، بمكان، واضح، أو إضافة إلى إضافة هذا إلى وصف تعليلي، وصف هو علة. فهو يقول الصفة قد تكون علة، مثل حرمت الخمر لشدتها. لما حرمت الخمر لشدتها؟ هنا اللام تعليلية، معناه أن الخمر إذا لم تكن مشتدة فهي إيش؟ حلال أو ليست بمحرمة. قال: هذا الوصف الذي هو علة أخص، فإذا كان أخص كان ماذا؟ ها مشايخ، إذا كان الوصف أخص معناه هو أقوى من الأعم. فإذا قال لك هو أخص من هذا بمعنى أن هذا أقوى في الدلالة مما كان أعم. فقال: هذا أخص من قول القائل في الغنم السائمة الزكاة. هل فيه تعليل هنا في الغنم السائمة الزكاة؟ فيه تعليل، وإنما فيه أن الزكاة هكذا، أن الزكاة شرعت لنماء المال، لنماء إيش؟ المال. فإذا كان المال ينمو من نفسه فالغنم السائمة هي تأكل بنفسها وليس فيها كلفة، فناسب شرع الزكاة فيها، فناسب شرع الزكاة إيش فيها، فهو معنى قد يلحظ وقد إيش لا يلحظ. لكن إذا قلت حرمت الخمر لكذا أو تصدق على الرجل لعلمه أو أعطي هذا الرجل لعلمه أو أعطه لشجاعته، أنت عللت الإعطاء. ممكن أن تقول أعطي هذا الرجل مالا من غير تعليل، وقد تقول أعطه مالا لشجاعته لعلمه لزهده، فيصبح هذا الإعطاء يعني معللا، فهو أخص من الأمر بالإعطاء من غير تعليل. إلا أنه أشار أن الخلاف في هاتين الصورتين واحد، يعني من حيث الاحتجاج به هل هو حجة أو ليس بحجة، حكمهما واحد من حيث اختلاف أهل العلم في الاحتجاج بهم بها أو عدم الاحتجاج بها. نعم، لعلنا تفضل لو سمحت في بقي ظرف الزمان والمكان. تفضل. قال الثاني: ومنها ظرف زمان، نحو قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وقوله يعني ظرف الزمان والمكان والحال هو من مفهوم ماذا؟ نعم، هو من مفهوم الصفة. نعم، قال: ومنها ظرف زمان نحو الحج أشهر معلومات، فلا حج إلا في أشهر. ها مشايخ، لا حج إلا في أشهر الحج. نعم نعم. وظرف مكان، وظرف مكان وهو نحو فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا في أي سياق ذكرت هذه؟ في الحج، معناه أن الذكر متعين عند المشعر الحرام، فلا يتعين ذكر عند غيره، فلا يتعين ذكر عند غيره. ومنها، ومنها حال نحو ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ذكر ابن السمعاني في القواطع وقال: إنه كالصفة وهو ظاهر، لأن الحال صفة في المعنى قيد بها، ولم يذكره أكثر المتأخرين. يعني تخصيص ذكر الحال بأنه من إيش مفهوم الصفة. أخ يطلب يعني في المقتضى كيف نرجح بين التقديرات في المقتضى، في مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا من المقتضى أو لا؟ ها؟ هل هذا من المقتضى أو ليس من المقتضى؟ هذا أول خطوة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا عمل إلا بنية، هل هو من المقتضى أو ليس من المقتضى؟ نعم، هو من المقتضى أو لا؟ من المقتضى. طيب، أحد يوافق أو يخالفه؟ هل هو من المقتضى؟ طيب، في أحد يخالف أن هذا ليس من المقتضى؟ المقتضى أخذناه، وهو ما اقتضاه الكلام من تقدير لصدق الكلام أو صحته عقلا أو صحته شرعا. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا عمل إلا بنية، لا صلاة إلا بطهور، هل هذا من المقتضى؟ نعم، هو من المقتضى. كيف هو من المقتضى؟ كيف؟ قد يصلي المصلي. أيوة، لأن قد يقف قد يقف الإنسان هكذا قائما راكعا رافعا ساجدا ولم يقرأ بفاتحة الكتاب، فتحققت الصلاة من حيث إيش؟ الصورة. لا عمل إلا بنية، قد يعمل الإنسان من غير نية. فهذه يعني اختلف العلماء في التقدير، فسأذكر أنواع من التقدير حتى يتضح لك ما الفرق بين هذه التقديرات. مثلا لا صلاة إلا بطهور، لو قلنا هكذا، لو قلنا لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة مثاب عليها إلا بفاتحة الكتاب، هذه التقديرات الثلاثة وفيه غيرها تركناها لعدم لئلا تشكل. هذه التقديرات الثلاث هي في المعنى سواء، هل هي في المعنى سواء؟ فلو قلنا لا صلاة كاملة معناه أن الصلاة صحيحة، والشارع يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإذا قلنا لا صلاة كاملة معنى أن صححنا بعض الصلوات بلا فاتحة. ولو قلنا لا صلاة صحيحة، الصلاة التي صليت من غير فاتحة الكتاب هل هي صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، وكلامنا على الصلاة الصحيحة، فلا يمكن أن تقع صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. ولو قلنا لا صلاة مثابة عليها، معنى أن الصلاة صحت وأسقطت عنه القضاء لكن لا ثواب له. مثاله مثال أن الصلاة تسقط القضاء وتجزئ لكن لا ثواب فيها، ها، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. لا أحد يقول يترك الصلاة في هذه المدة، بل هو يصلي لكن لا ثواب له، واضح؟ هذا معنى. طيب السؤال الآن وكلامنا في المقتضى، انتبه، كلامنا في المقتضى أي أنك تنظر إلى المقتضى بعينه وتحدد أي التقديرات أولى بناء على المقتضى، لا تنظر إلى دليل خارجي. نحن نتكلم عن الألفاظ العامة، واللفظ العام واللفظ العام يقتضي كذا ويقتضي كذا، وليس بحثنا أن كل لفظ هو باق على عمومه، وإنما نتكلم عن اللفظ العام، وقد يكون باق على عمومه وقد يكون مخصصا. فنحن نتكلم لأن بعض الإخوة قد يشكل عليه، يقول نحن قدرنا هكذا وفيه أدلة أخرى تعارضه. قلنا لا بأس، ليس معنى أنك إذا قدرت هذا أنه لا يعارض بغيره، لا، هو الدليل كغيره من الأدلة، إذا وجد ما يعارضه فالحكم للأقوى، فإذا لم يوجد ما يعارضه هذا هو موطن البحث، الكلام في هذا أنه لو لم يعارضه شيء. واضح؟ طيب أي التقديرات أولى حينئذ؟ لا صلاة صحيحة، لما يا شيخ بقي؟ لا زال، يعني الكلام لم يتم، جئت بشيء وبقي من ينظم القضية كاملة حتى يصل إلى تصحيح رأيه. نعم، طيب ولما يعني قدرت, لما لا تقدر لا صلاة كاملة؟ ما الذي منعك؟ ما الذي منعك؟ ولما نعود إلى نفي الذات؟ هذا هو الأصل في النفي, نفي الذات هو الأصل. لما هو الأصل؟ هكذا دعوة لا بد أن تقدم قبل هذا بشيء ليتسنى لك هذا الأصل. وإذا كان نصف العموم من حيث اللغة, لا ليس البحث في الأدلة الخارجية, وهي لفظ عام لا بأس, لا صلاة فرضا نفلا قضاء أداء, ما أحد نازع في العموم, ما أحد نازع في العموم. نحن نقول هذا عام, نعم لا صلاة, لكن لما جعلناه من المقتضى؟ قلنا لأنه يوجد في الواقع صلاة من غير طهارة وصلاة من غير قراءة الفاتحة. تقول هكذا, بارك الله فيك, أولا مثل رفع عن أمتي لا صلاة, هذا خبر, خبر من الشارع, وخبر الشارع لا يكون خلفا. فهمتم هذا؟ هذه المقدمة الأولى, لا بد أن تكون من الوضوح بمكان أن هذا خبر من الشارع, وخبر الشارع لا يقع خلفا. فلما أخبر أنه لا صلاة إلا بطهور, هناك صلوات تقع من غير طهارة, فكيف حينئذ نوفق ما بين خبر الشارع وهو لا يكون خلفا وبين الواقع؟ فجعله العلماء من باب المقتضى, فلا بد من تصحيح الكلام, لا بد من لفظة ليكون الكلام صدقا. فقلنا لو قدرنا أي كلمة صححت الكلام, فلو قلنا لا صلاة كاملة صح الكلام, ولا يكون حينئذ خبره خلفا. ولو قلنا لا صلاة صحيحة صح الكلام, ولو قلنا لا صلاة مثابة عليها صح الكلام. هذا هو المقتضى. المقتضى سياق جملة عبارة تحتاج إلى تقدير لفظة لتصحيح المعنى وصدقه أو لصحته عقلا أو لصحته شرعا. فالمتمهد أن خبر الشارع لا يكون خلفا. وقلت لكم, أرأيتم لو أن المسلم أو المكلف لم يصلي إلا بفاتحة الكتاب ولم يتركها مسلم قط, ألم يتحقق خبر الشارع؟ تحقق, وحينئذ لا نحتاج إلى تقدير. لكن التقدير نحتاجه إذا خالف الواقع الخبر, إذا خالف الواقع الخبر فنحتاج تقدير. طيب لا بأس, إن قدرت كاملة, إن قدرت صحيحة, إن قدرت مثابا عليها, لا بأس قدر فيصح. لكن نقول لك نعم نحتاج إلى تقدير, لكن لما تعددت عندنا التقديرات فما هو التقدير المتعين؟ قلت لك ابدأ من نفس لفظ الشارع, لا تبحث عن دليل خارجي. هذا أول وهلة, أن تبحث من نفس المقتضى. قد تعضد هذا الشيء بدليل خارجي, لا بأس, قد لا يتضح لك إلا بدليل خارجي فلا بأس حينئذ. لكن نفس المقتضى فيه ما يحمل التقدير, لكن يحتاج إلى تأمل ونظر. فإذا قلنا الشارع أخبر بأنه لا صلاة إلا بطهور, لكن الواقع يخالفه, فهناك صلوات تقع من غير طهارة, قلنا نحتاج إلى تقدير, لا بأس. ما هو التقدير المتعين؟ أهو لا صلاة صحيحة, أي صحيحة كاملة مثاب عليها؟ قال قائل منكم صحيحة, قلنا نعم. لما هو المتعين حينئذ؟ لما لم تختر كاملة؟ قال لأن الشارع أراد إعدام الصلاة بلا طهارة وأن وجودها كعدمها، وهذا لا يتحقق إلا بتقديري صحيحة، فهو أقرب شيء لإعدام الذات ونفيها. فإذا أمكن إعدام الذات ابتداء فهو المطلوب، فإن لم يمكن تقدر اللفظة التي تؤدي في مآلها إلى إعدام الذات فكأن الذات لم توجد، وهكذا تتدرج، فإن لم يمكن ذلك تنتقل إلى أقرب ما يكون إلى تقليل أو إكثار إعدام الذات. هذا هو معنى إيش؟ المقتضى. طيب يا مشايخ، حرمت عليكم الميتة مقتضى أو ليس بمقتضى؟ هل هو مقتضى أو ليس بمقتضى؟ حرمت عليكم الميتة، هي مقتضى أو ليس بمقتضى؟ مقتضى. طيب كيف نفهمها؟ حرمت عليكم الميتة هي من المقتضى، ليس كذلك؟ معناها أنك تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ تقدير، قدر. والأكل انتفاع ولا؟ طيب ها، يقول حرم أكلها، بمعنى حرمت عليكم الميتة أي أكلها. طيب بيعها، هبتها، وقفها، إهابها، ماذا تصنع حينئذ؟ نعم، أنت كصاحبك يعني تميل إلى، يقول أخوكم حرم الانتفاع بها، حرمت عليكم الميتة أي حرم الانتفاع بها، فلا يجوز حينئذ الأكل أو أخذ إهابها أو شحمها. ها؟ أو النظر إليها وشمها وسحبها. طيب أي التقديرات أولى؟ حرمت عليكم الميتة بيعها، حرمت عليكم الميتة هبتها، حرمت عليكم الميتة أكلها، حرمت عليكم الميتة الانتفاع بها، هذه من التقديرات. طيب أي التقديرات هي الأولى؟ أكلها؟ طيب البيع والشراء؟ لا، إذن خرج عن الانتفاع بها، لأن الشارع حرم بمعنى منع، فمنعك منها أي منع جميع أنواع الانتفاعات. طيب سيكون حينئذ هذا التقدير بمثابة النص العام، يخص منه ماذا؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر فتخصص، وهكذا. طيب لمسها، النظر إليها، النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة أو بجدع أسك فرآه وشمه وقد يسحب هذا، فهذه تكون من باب إيش؟ التخصيص، يصبح لفظ عام ويخصص، وهكذا. طيب على كل نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادق. فماذا تقدر؟